وهذه الرسالة من جملة مؤلفاته الصغيرة التي توضح عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي من اسمها العقيدة الواسطية، كانت جوابا لرجل جاء من واسط نواحي واسط طلب من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يكتب له عقيدة مختصرة، فبين له شيخ الإسلام أن أئمة السنة كتبوا في ذلك كثيرا من المتون وكتبوا عقائد متعددة، فقال له خذ بعض عقائد أئمة السنة وانظر فيها. فألح هذا السائل عليه بالسؤال على أن يكتب له عقيدة، قال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكان هذا السائل سببا في كتابة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه العقيدة التي انتشرت في حياته وبعد حياته إلى عصرنا هذا، وتناولها أهل العلم بالشرح والتعليق والتحقيق ما بين شروحات مطولة وشروحات مختصرة وإلى غير ذلك. فقال رحمه الله تعالى وتكلم عن هذا في الفتاوى في المجلد الثالث في صفحة 164، قال فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرها. فبين رحمه الله أنه كتبها بعد صلاة العصر، والآن أهل العلم يتدارسونها في مجالس كثيرة وطويلة يؤلفون فيها المؤلفات في شرحها وبيانها والتدليل عليها، وهو رحمه الله تعالى استحضاره للأدلة من القرآن والسنة، خصوصا أن هذا المتن إذا رأيته تجد فيه أنه مبني على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جملة من الأدلة من القرآن والسنة وعقائد السلف على وجه الاختصار وبيان وسطيتهم في العقائد، وكل ذلك في جلسة بعد العصر، لكن الله كتب لها القبول، وعلامة القبول الانتشار الواسع، يعني مع قلة الطباعة وقلة يعني انتشار المعلومات في ذاك العصر في حياته يقول أنها انتشرت انتشارا واسعا، وهو في الشام، انتشرت في العراق، انتشرت في مصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومعلوم أنه منذ وفاته وكتبه تنتشر وعلمه ينتشر، وأهل السنة يستقون من فوائده ويستعينون بفهمه ويرجعون إلى علومه رحمه الله تعالى، الذي توفى سنة 28 و700 للهجرة، من ذاك العصر وتلاميذه ينهلون من علمه ويؤلفون، ابن القيم وابن كثير وغيرهم والذهبي، ويقررون عقائد السلف إلى عصرنا هذا. فلا تخلو مكتبة صاحب سنة ولا صاحب توحيد وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا أحد من أئمة السنة وعلماء السنة إلا وشرح بعض كتبه رحمه الله تعالى. ومن الشروح النافعة لهذه العقيدة المختصرة التي يرجع إليها شرح الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، والسعدي له التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، التنبيهات اللطيفة. ومن أوسع الشروح شرح الشيخ زيد بن فياض الروضة الندية، شرح الشيخ زيد بن فياض الروضة الندية، وكلها مطبوعة، وكذلك شرح من أوسعها وهو شرح الشيخ عبد العزيز بن رشيد، عبد العزيز بن ناصر الرشيد، كتابه التنبيهات السنية، التنبيهات السنية، وشرح الشيخ خليل هراس، وكنا قد قرأناه في دروس مضت، وأيضا نوسع الشروح المعاصرة شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.